أخفيت جرحي بين ونة ووجع لجل السعادة ترتسم في شفاتك لأن الوفا عندي يتيم ولا ضاع كتمت حزني لأجل تبقى حياتك أخفيت جرحي بين ونة ووجع لأجل السعادة ترتسم في شفاتك لأن الوفا عندي يتيم ولا ضاع كتمت حزني لأجل حياتي أخوك شراي اللي سعدك ولا باع يخفي صفاته لجل تظهر صفاتك أنا أشهد أن الصقر في دير تجع وهو يرى مقناص دجلة فراتك وانا اشهد ان الحب في قلبنا ماع وان المودة مظهرات اخفيت جرحي بين ونة ووجع لجل السعادة ترتسم في شفاتك لان الوفا عندي كتمت حزني لجل تبقى حياتك كانت بسيطة لكن القلب ما طاع سافر قطار الشوق يا زين فاتك متهوم يا قلب معذب وملتع وانا اشهد اني واثق من براتك متهوم يا قلب معذب وملتع وانا اشهد اني واثق من براتك أخفيت جرحي بين ونة ووجع لجل السعادة ترتسم في شفاتك لأن الوفا عندي يتيم ولا ضاع كتمت حزني لأجل تبقى حياتك.